إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور، ليل داج وسماء ذات أبراج يقسم قسم